لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الذي ينظر في مملكة النحل بعين التأمل والتدبر لا بد أن يردد بداخله قول الله عز وجل: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. هذه المملكة أو تلك الممالك العجيبة ما خلقت عبثا، ولكن لها رسالة ولها أدوار، وخلقها الله عز وجل لحكم جليلة نعلم منها أشياء ونشهد الكثير والكثير من تلك الحكم. ومن عظمة تلك المملكة أن المولى سبحانه وتعالى جعل لهم صورة في القرآن وسميت باسمه سورة النحل. وأكثر المسلمين إلا من رحم ربك مع الأسف لا يعرفون شيئا عن هذه السورة، إنه اللهو والضياع في متاهات الحياة. شغلنا عن التفقه في كلام الملك، فنسأله عفوا سبحانه وتعالى. وكان خالد بن الوليد الصحابي الجليل المعروف البطل الذي لم يهزم في معركة رضي الله عنه، أبطال النبي صلى الله عليه وسلم ربى رجالا وأبطالا، أقوالهم وأفعالهم وحكمهم تدرس في جامعات الدنيا حتى الآن. البطل خالد رضي الله عنه كان إذا نظر إلى المصحف أمسكه بيديه وبكى ويقول: شغلنا عنك الجهاد. يا سلام، الله، يبكي ويتحسر لأنه لا يستطيع أن يقرأ كثيرا وأن يحفظ كثيرا، لأنه مشغول برسالة الجهاد في سبيل الله، فهذا عذر. طيب، شبابنا اشتغلوا أو انشغلوا عن كتاب الله بالفيسبوك، فإذا فتحوا وجلسوا أمامه فإنهم ينسون أنفسهم وتضيع الصلوات والفرائض والواجبات. وخالد رضي الله عنه شغل عن المصحف بالجهاد، ونحن شغلنا عن المصحف بالإنترنت. لما أوحى الله عز وجل إلى النحلة، وليس معنى الوحي هنا أن الله تعالى أرسل إليها جبريل عليه السلام، فالوحي أنواع. فقد أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل على قلبه القرآن، وأوحى الله عز وجل إلى أم موسى ألهمها وأرشدها: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، ما أنزل الله عليها ملكا. وأوحى الله إلى النحل، نحلة أوحى الله إليها وعلمها وأرشدها أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات إلى آخر الآيات. ولما امتثلت أمر ربها وأخذت بالأسباب وأكلت من كل الثمرات وانتقلت من مكان إلى آخر أخرج الله من بطنها عسلا فيه شفاء للناس. الحكمة العجيبة ها هنا ليست وفقط في أن هذه النحلة الضعيفة تأكل من الأشجار ومن الثمار وأخرجت عسلا فيه شفاء للناس من بطنها وفقط، لا، الحكمة ها هنا أن الإنسان إذا أخذ شرع الله عز وجل وتلقاه بالقبول وامتثل ما أمر الله عز وجل، ما أمره الله تعالى به في القرآن، أخرج الله من داخله خيرا عظيما لكل الناس كما أخرج عسلا من بطن النحلة. وأوحى ثم كلي فخرج العسل. طيب، بين أيدينا القرآن، تعليم الأحكام الفرائض، أخذنا ما أعطانا ربنا عز وجل بقوة وبجد، خرج الخير من داخلنا، وإلا فلن ترى إلا الظلمات والعياذ بالله. وحكمة عجيبة أيضا استنبطها العلماء، وهي أن الله تعالى كما أوحى إلى النحلة وامتثلت أمر ربها تلكم الحشرة الصغيرة إنها تذكر ربها آناء الليل وأطراف النهار وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا، فأخرج الله من بطنها عسلا فيه شفاء للناس. طيب، وأهل الجنة يتنعمون بكل الخيرات، ومن هذه الخيرات العسل، وأنهار من عسل مصفى وليس كعسل الدنيا. طيب، النحلة لما امتثلت أمر ربها أخرجت عسلا، كذلك إذا دخل الرجل في علوم القرآن وأقبل على القرآن وتعلم القرآن وكان فاهما للقرآن أخرج من كنوز القرآن وعلوم القرآن ونفائس القرآن ما يكون هداية للناس كافة كما فعل أسلافنا. فالصحابة رضي الله عنهم قرأوا القرآن فأخرج الله عز وجل لهم من كنوزه وعلومه، وجاء التابعون من بعدهم وتابعوا التابعين والأئمة حتى هذا العصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كل من أقبل على القرآن وامتثل أوامر القرآن أخرج الله عز وجل له كنوزا وعلوما ونفائس لا تحصى من كتاب الله عز وجل. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، لو أن هذه الأشجار تحولت إلى أقلام وهذه البحور وفوقها سبعة أبحر تحولت تلك المياه إلى مداد إلى حبر وجعلنا الحبر في تلك الأقلام وكتبنا علوم الله وحكم الله ولطائف الله عز وجل لفنيت تلك الأقلام ولانتهى هذا المداد، انتهى هذا المداد. فهذا نموذج واحد من العوالم الأخرى، والله عز وجل خلق الكثير والكثير من العوالم الأخرى. إذا تأملت ونظرت إلى الحيوانات في القرآن قد جعل الله عز وجل لها رسائل النحلة صاحبة رسالة لا تعرف الكسل. وعلماء النحل المتخصصون في دراسة النحل يروون ويحكون الأعاجيب عن نظامهم ودقتهم. هناك حراسات وجنود ومملكة، والداخل يعرف والخارج يعرف، وهناك سجون للعقاب تقع، أو هذه العقوبة تقع على النحلة المخالفة، وأشياء لا تحصى. كذلك فإن الله تعالى قال ذلك عن مملكة النمل، وسمى سورة باسمه النملة التي أنت تراها وربما دست عليها برجليك، هل تأملتها يوما ما؟ لقد سمى الله عز وجل سورة في القرآن باسمه سورة النمل، وأظهر الله تعالى النملة وهي في قمة البلاغة والفصاحة، بلاغة أعجزت البلغاء، وهي تنصح قومها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أشياء عجيبة، حتى الهدهد له رسالة، ورسالته هي الدفاع عن عقيدة التوحيد. فعجبا لطائر يدعو إلى التوحيد وأنكر على قوم سجدوا للشمس من دون الله، ويعجبا لأقوام لا يغارون على توحيد الله. الهدهد يغار على توحيد الله: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها، بلقيس يعني، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. اسمع: وزين لهم الشيطان أعمالهم، صار واعظا، صار داعيا إلى الله، يغار على عقيدة التوحيد. فالهدهد والنمل والنحل حتى الكلاب أعزكم الله. كلب لما مشى مع بعض الصالحين خلد الله ذكره كما ورد في سورة الكهف: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط. قال العلماء إن الرجل لا ينتفع بصحبة الصالحين، حتى الحيوانات تنتفع بصحبة الأبرار، فقد نفع الله الكلب لما كان مصاحبا لأهل الكهف وهم مؤمنون أتقياء، فذكره الله تعالى في القرآن كما نعرف جميعا. أما إذا خالف الإنسان المنهج وخالف العقيدة فهو شر دابة، هو أشر عند الله من الخنزير ومن كل الحيوانات. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. الكافر هو شر دابة، أشر عند الله عز وجل من الخنزير ومن الكلب ومن الأفاعي ومن كل الحيوانات المفترسة. هذا الكافر لا يساوي شيئا، لكن الإنسان لا يرفع إلا بالتوحيد، إلا بإيمانه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الموحدين. ولا تنسوا إخوانكم من التبرعات، وأذكركم بالمقرأة الأسبوعية. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.